والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يقول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. حينما شرع الله جل وعلا القتال وأمر به لإعزاز دينه وإعلاء كلمته ودحض الكفر وأهله، شق ذلك على بعض المؤمنين، شق عليهم ذلك، فأخبرهم جل وعلا بأن في شرعية القتال والأمر به امتحان وابتلاء من الله جل وعلا لعباده، ليميز المؤمن من المنافق، ليميز المطيع من العاصي، ليميز من أعلن الإسلام من أجل مصلحته، من أعلن الإسلام من أجل مصلحته حماية لماله، حماية لدمه، وهو لم يعتقده صحيح، لم يعتقده حقيقة، وإلا فإن الله جل وعلا قادر على إعزاز دينه بدون أن يأمر المؤمنين بالقتال، قادر على القضاء على الكفار، قادر على أن يلقي في قلوبهم الإيمان فيؤمنوا. فهو جل وعلا قادر على ما يريده من دون أن يكلف عباده بشيء، لكنه جل وعلا كلفهم ليمتحنهم بذلك، ليظهر من يستحق الثواب ممن يستحق العقاب، ليظهر من هو مؤمن حقيقة ممن هو أظهر الإيمان لمصلحة ولغرض دنيوي. قد يقول قائل: أليس الله جل وعلا يعلم أحوال عباده قبل أن يخلقهم؟ يعلم المطيع من العاصي قبل أن يخلقهم، يعلم المؤمن من الكافر قبل أن يخلقهم. لما إذن قال الله جل وعلا: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا؟ ما المراد بهذا العلم ما دام أن علم الله جل وعلا أزلا بالأشياء ثابت لا شك فيه، وكلف هذا العبد بطاعته وهو يعلم قبل أن يكلفه هل سيطيع أم لا يطيع؟ لا تخفى عليه خافية. ما المراد بهذا العلم؟ هذا العلم يسمى علم ظهور، يستحق عليه العبد الثواب ويستحق عليه العقاب. الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، لكن اقتضت حكمته جل وعلا ألا يعذب عبدا بمقتضى علمه، اقتضت حكمته جل وعلا ألا يعذب عبدا من عباده بمقتضى علمه، وإنما يعذبه بما يصدر منه. يعذبه بما يصدر منه. يأمر جل وعلا بالعمل، فمن أطاع أثابه ومن عصى عذبه، وهو جل وعلا يعلم قبل أن يأمر بالعمل من سيطيع ممن سيعصي. إذن في هذا الابتلاء والامتحان ليظهر رأي عين المطيع من العاصي. يقول جل وعلا أم حسبتم، أم هنا بمعنى بل، والخطاب لمن؟ أم حسبتم، قيل الخطاب للمؤمنين وقيل الخطاب للمنافقين. أم حسبتم أن تتركوا بدون امتحان؟ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان فيؤمن الكثير، منهم من يؤمن بصدق وإخلاص وهم المؤمنون حقا، ومنهم من يؤمن لمصلحة ولغرض دنيوي وهم المنافقون. أم حسبتم أن تتركوا على هذا الإيمان الظاهر ولما يحصل امتحان يميز الله به المؤمنين حقا من المنافقين؟ لأن المؤمن يتميز عن المنافق بالتكاليف الشاقة التي تشق على النفس. المؤمن يسارع بما كلف به وإن كان في ذلك مشقة عليه، فهو لا يبالي بالمشقة في جانب طاعة الله جل وعلا. وأما المنافق فهو يمتثل إذا كان الأمر سهلا ميسورا، وأما إذا كان التكليف شاق لا يمتثل، يمتنع ويتعلل ويلتمس الأعذار. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. إذا كان التكليف شاق تميز به المؤمن من المنافق. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. لما هذه نافية، وهي تشعر بأن ما بعدها قريب الوقوع. ما بعدها متوقع وإن لم يحصل، كما قال الله جل وعلا: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل وهو متوقع وقريب الدخول، وهنا يقول الله: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. العلم الظاهر سيظهر قريبا، وإلا فالعلم بحقيقة الأمور معلوم لدى الله جل وعلا أزلا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جاهدوا في سبيله، والمجاهدة المصابرة، ويراد بها قتال الأعداء والصبر على قتالهم. الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. الواو عاطفة، ولم يتخذوا معطوف على جاهدوا. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. ما اتخذوا غير الله ورسوله والمؤمنين وليجا. الوليجة ما هو؟ ما اتخذوا غير الله وغير رسوله وغير المؤمنين. تطلق الوليجة ويراد بها البطانة التي يسر إليها المرء بأسراره، وتطلق ويراد بها الولي الذي يتولاه الأمر، يتولاه الإنسان، وتطلق ويراد بها الدخيل على القوم. فلان وليجة في هؤلاء القوم، يعني دخيل فيهم وليس منهم. ما اتخذوا غير الله وغير رسوله وغير المؤمنين دخيلا أو بطانة أو أولياء، يعني صار ولاؤهم ومحبتهم لله ولرسوله وللمؤمنين فقط دون غيرهم. هذا فريق. والفريق الآخر من هو؟ ولما يعلم الله الذين كذا والذين. ما جاء الفريق الثاني؟ اكتفى جل وعلا بذكر الفريق الأول، والسياق دل على الفريقين: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ويعلم الذين لم يجاهدوا. يعلم هؤلاء وهؤلاء. وهذا كثيرا ما يأتي في اللسان العربي، أن يقول المرء: لا أدري أدرك هذا أم أدرك هذا، ويقتصر على ذكر أحدهما. كما في قول القائل: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. أيهما، أي الخير أم الشر يليني. أنا أريد الخير لكن لا أدري هل يليني الخير أم الشر. فكثيرا ما يرد في اللسان العربي يقول المرء لا أدري أدرك هذا أم غيره، فيقتصر على ذكر أحد الأمرين فقط. والله جل وعلا يقول إنه فرض الجهاد والقتال من أجل أن يتميز ويظهر من يجاهد في سبيل الله حقيقة بصدق وإيمان وإخلاص ممن لا يطيع في ذلك ولا يقبله. وذكر أحد الفريقين وهم الذين جاهدوا في سبيل الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، وسكت عن الفريق الثاني للعلم بهم، وهم الذين اتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة، يعني اتخذوا بطانة سوء، اتخذوا كفارا يفشون إليهم الأسرار ويقبلون منهم النصيحة. والواجب على المؤمن حقيقة أن يكون نصحه لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن لا يفشي سر المؤمنين لأعدائهم. لا يفشي سر المؤمنين لأعدائهم. وقد استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل إلى كفار قريش يخبرهم بأن الرسول متوجه إليهم، واعتبر عمر رضي الله عنه هذا الفعل نفاقا مبيحا لدم حاطب. لكن لما كان لحاطب قدم صدق سابقة في الإسلام حسنة، أنه كان من أهل بدر رضي الله عنه، تجاوز عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدمه من عمل جليل. وقوله أن تتركوا معناها واضح، أن تهملوا ولا تمتحنوا، وإعرابها هي سادة مسد مفعولي حسب كما هو رأي سيبوي رحمه الله، سادة مسد مفعولي حسب أم حسبتم أن تتركوا. ويرى بعض النحاة كالمبرد بأن أن تتركوا سادة يعني مفعول أول لحسب، وأن المفعول الثاني مقدر تقديره أم حسبتم أن تتركوا فلا تمتحنوا. أن تتركوا فلا تمتحنوا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، الواو هذه ماذا نسميها؟ ولما يعلم الله واو الحال، والجملة بعدها حال. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله، الواو في قوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين واو عاطفة، عطفت ما بعدها على ما قبلها. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا، جاهدوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وهذا الامتحان والابتلاء ليميز الله به من صدق في إيمانه واتخذ الله ورسوله والمؤمنين وليا ولم يتخذ سواهما، ممن لم يصدق في إيمانه بل اتخذ وليا غير الله ورسوله والمؤمنين. والخطاب كما تقدم يصح أن يكون خطابا للمؤمنين ويصح أن يكون خطابا للمنافقين، لأن فرضية القتال والجهاد في سبيل الله لأجل أن يتميز المنافق من المؤمن. ومحل وليجة من الإعراب ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، مفعول ليتخذوا، اتخذوه وليجة. والله خبير بما تعملون، تدليل لهذه الآية بإثبات العلم والاطلاع لله جل وعلا والخبرة، لأن علم الله لا يتوقف على الشيء الظاهر، وإنما هو جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ولكن هذا العلم الظاهر لما يحصل عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يعذب عبدا قبل أن تصدر منه المعصية، لا يعذب عبدا قبل أن تصدر منه المعصية، وهو جل وعلا يعلم أن هذا العبد سيطيع، ويعلم أزلا أن هذا العبد ستصدر منه المعصية، لكن لا يعذبه بعلمه سبحانه، وإنما يعذبه بما يصدر منه، بما يحصل منه. والله خبير بما تعملون، فهو جل وعلا عليم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى: أم حسبتم أيها المؤمنين أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر. ما المراد بالقسم الآخر؟ هم الذين اتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة، يعني اتخذوا بطانة يظهرون إليهم أسرارهم، كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. أيهما، أي الخير أم الشر؟ وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه الآن. لا يميز الخبيث من الطيب. نعم. والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بين أن له فيه حكمة، وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون كيف كان يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو، ولا رب سوى، ولا راد لما قدره وأمضاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.